وأدى الواجبات وأنفق في الوجوه المشروعة نفعه. كذلك السلطان إذا استعمل في طاعة الله الإمارة والقضاء والإمامة والإدارة والوزارة والإمامة العظمى رئاسة الدولة، كل هذا السلطان إذا استعمل الإنسان في طاعة الله صار خيرا له ونفعه، وإذا استعمله في معصية الله صار شرا وبالا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن. والراد كاتب المغيرة هو ضعيف يا شيخ. نعم والراد أحسن هذا كاتب المغيرة. ما أعرف أنه ضعيف. نعم نعم معك التقريب ها شو والراد نعم. هل تكون ما ورد في حديث المغيرة حديث ابن الزبير صفتان؟ نعم صفتان ولا يجمع بينهم؟ لا يجمع، يجمع بينهم، يؤخذ من الحديث مجتمعة. نعم لا بعد الفرائض، هذا بعد الفرائض، هذا ورد بعد الفرائض. نعم حصل عفو الله عنك جمع بين صلاتين تذكر الأذكار مرتين أم يكتفى بالمرة الثانية؟ قد يقال أنها تتداخل، ظاهر أن الأولى يعني سقط ولذلك ما ليس هناك ليس لها راتبة، وإذا جمع بينها سيأتي أن من الأذكار التسبيح 11 والتحميد 11 والتهليل 11 تكون 33، إذا اختار هذا النوع يكون أسرع. نعم قال أحسن إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. نعم قول أحسن الله إليك في حديث ما إلا قوله وهو على كل شيء قدير في هذه الرواية، يعني ما سمعه، يعني ما سمع هذا، لكن في الرواية الأولى سمعناه، هذا يخبر شدة يعني عنايته، يقول أنا هذه ما سمعته. نعم نعم ثقة ثقة ما في ضعف ثقة. نعم ولا يمكن اعتمد عليه صاحب الصحيحين على ضعيف. نعم والعمدة في هذا. نعم ها نعم لكن ليس العمدة عليه، العمدة على الأصول، هذه أصول، هذا في أصل في هذا، يعني كل ما دار حديث المغيرة لا إله الله وحده لا شريك له اللهم لا ملائك كل ما داروا على وراد كاتب المغيرة. حديث مدار على وراد. نعم وحدثني محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. يذكر من أحسن إليك من أطال الجلوس اتجاه القبلة بعد السلام. نعم إذا أطال الجلوس الإمام هل يقال له أنك أخطأت في هذا؟ نعم خلاف السنة، ما في شيء خلاف السنة. نعم حدثنا مقدر ما يقول هذا الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. نعم القرطبي يقول أنه يمكث لأجل أن تذهب النساء، هذا العلة هذا في هذا إذا صلى معه النساء كان يمكث قليلا ينصرف، لا النساء ليس في كل الأوقات، إذا صلى معه النساء يسن له أن يمكث حتى تنصرف النساء. نعم جاء في الحديث قال كان يمكث قليلا وكنا نظن والله أعلم أن ذلك لينصرف النساء، مرنا في صحيح مسلم، مرنا في صحيح مسلم ولا في البخاري. نعم يأتي. نعم أحسن الله إليك قول الشيخ سالم تيمية أنه لا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام إليه، ما أعرف شيء. نعم مقصود المقصود السلام إذا سلم انتهى، لكن كونه ينصرف إلى المأمومين هذا هو الذي ينبغي أن لا يستعجل حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين. نعم وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبو الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا حديث قتيبه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم